الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المصطفى أكرم البرية أصلا ومتحدا وأزكاها فضلا وشرفا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الحنفاء أهل البر والصدق والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم مقتفى. أما بعد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فإنها زاد المتقين وبها النجاة يوم الدين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوم الوقوف فيه الطويل والحساب فيه ثقيل. كل نفس لا تحمل إلا حملها ولا تكسب إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولسوف تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. أهلكت كثيرا من الناس الأماني، إيمان بلا أثر وقول بلا عمل، ترى فيهم من الناس ولا ترى عقولا، وتسمع حسيسا ولا ترى أنيسا. عرفوا ثم أنكروا، وحرموا ثم استحلوا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: أمؤمن بيوم الحساب هؤلاء؟ كلا، كذبوا. لا يدخل الجنة إلا من يرجوها، ولا يسلم من النار إلا من يخافها. وورود النار متيقن، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولكن هل الخروج متيقن؟ أين الخوف من النار؟ وهل يا ترى من أناس يعملون هربا من هذه النار التي أعدها الله عز وجل عذابا للمشركين والعصاة؟ وقد كان العلماء والسلف عليهم رحمة الله كانوا يذكرون النار فتدمع عيونهم وترتجف قلوبهم. يقول موسى بن سعد: كنا إذا جلسنا إلى سفيان الثوري كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. حقا وصدقا، إن هدى الله ورحمته للذين هم لربهم يرهبون. أيتها الأخوات، كلامنا في هذا اليوم على أمر عظيم أقضى مضاجع الصالحين وأقلق الأولياء والمتقين، ألا وهو أمر النار. وهذا حديث ذكرى وتذكير وإنذار وتخويف عما أخبر به الكتاب وصحت به الأخبار عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من الوعيد للمكذبين والخوف على المقصرين. حديث عن النار وأهلها، أعاذنا الله منها بمنه وكرمه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية عظيمة تقرع القلوب، فإن النار من العادة أن توقد بالحطب، لكن يوم القيامة وقود تلك النار العظيمة السوداء الناس والحجارة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله ما صدق عبد بالنار إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره ما صدق بها حتى يتهجم في دركها. والله ما أنذر العباد بشيء أدهى منها، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. إنها نار السعير لا ينام هاربها، وجنة الفردوس لا ينام طالبها، كما ورد في الحديث الحسن. الخوف من النار فلذ أكباد الصالحين إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ألم تعلموا أن التخويف من النار نال الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين؟ اقرأنا في شأن الملائكة قول الله جل وعلا: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقرأنا في حق الأنبياء: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أيتها الأخوات، اتقين النار، اتقين النار، اتقين النار ولو بشق تمرة، اتقين النار ولو بكلمة طيبة، أكثرن من ذكرها وأعملن للنجاة منها، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. النار شر دار، وعذابها شر عذاب، حرها شديد، وقعرها بعيد، ومقامعها حديد، ويهوي الحجر في شفيرها 70 خريفا ما يدرك قعرها، مسالكها ضيقة، ومواردها مهلكة، يوقد فيها السعير، ويعلو فيها الشهيق والزفير، أبوابها موصدة، وعمدها ممددة، يرجع إليها غمها، ويزداد فيها حرها، هي غضب الجبار وزجره، وسخطه ونقمته. ولعظيم أمرها جثث الأمم على الركب، وتبين للظالمين سوء المنقلب، انطلق المكذبون إلى ظل ذي 3 شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، أحاطت بهم نار ذات لهب، سمعوا الزفير والجرجرة، وعاين التغيض والزمجرة، ونادتهم الزبانية: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. الهاوية تجمعهم، والزبانية تقمعهم، في مضايقها يتجلجلون، وفي دركاتها يتحطمون. ترى المجرمين مقرنين في الأصفاد، أهل الشرك والمعاصي والذنوب، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، الأغلال في أعناقهم، والسلاسل يسحبون، وبالنواصي والأقدام يؤخذون، وفي الحميم ثم في النار يسجرون. نسأل الله السلامة والعافية. ومن ألوان العذاب التي فيها: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، مقامع من فوق رؤوسهم، تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم، ذوقوا مس سقر، طعامهم الزقوم، والضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، شرابهم الحميم والغساق، والماء الصديد يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء ويملأ البطون، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فجاء الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. وتأمل هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما بليت جلودهم من شدة العذاب والإحراق لا ينقطع العذاب عنهم، يؤتون بجلود أخرى ليدوم العذاب، يتمنون الموت والهلاك، ولكن أين المفر ومتى الفكاك؟ ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت في نار، نسأل الله السلامة والعافية. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. يقال أنهم لا يجابون إلا بعد 40 سنة. ما هو الجواب؟ إنكم ماكثون. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق، جئناكم بالإسلام، بالسنة، بالقرآن، جئناكم بما تطمئن به القلوب، بالطاعات، لقد جئناكم بالحق، ولكن أكثركم للحق كارهون. ما هو حالهم بعد هذا الجواب؟ يعلو شهيقهم ويزداد زفيرهم، وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون، فيعظم يأسهم، ويرجعون إلى أنفسهم يعاتبون أنفسهم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما لهم من مخرج ولا نجاة. أختي المسلمة، هذه بعض أخبار جهنم ولظى وأخبار أهلها، وأنباء حق عن السعير والحطمة، والله لتملأن، والله ليملأن الله جل وعلا جهنم. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون، وقالت الجنة في ضعفاء المسلمين، فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمة أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فويل لكل مشرك ومشركة، وويل لكل خبيث وخبيثة، وويل للعصاة المذنبين، ممن طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ولم يؤمن بيوم الحساب، ويعرفون يوم القيامة بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم. ما هي صفات أهل النار؟ حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، ولم يكن من المصلين، ولم يكن يطعم المسكين، يخوض مع الخائضين، ويكذب بيوم الدين. هؤلاء هم أهلها، والنار موعود بها العصاة، كمدمن الخمر وقاطع الرحم، والمصدق بالسحر، والمنان والنمام، وموعود بها الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وموعود بها نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت. وهكذا توعد الله آكل الربا وموكله، وتوعد الله سبحانه وتعالى بالنار الرائش والراشي والمرتشي. وقال صلى الله عليه وسلم: في النائحة إذا لم تستتاب أو إذا لم تتب قبل أن تموت، ألبست يوم القيامة سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله السلامة والعافية. الفجور يهدي إلى النار، وأي فجور أعظم من التبرج وإبداء الزينة أمام غير المحارم؟ وشر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه، أن تكون المرأة سليطة اللسان على جاراتها، فقد توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء. وكذلك توعد الله من يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، توعدهم بالعذاب الأليم. وقد جاءت في كثير من النصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر كثير من العذاب الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل النار. فقد جاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار، وأشاح ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. مخرج في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا، حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه صلى الله عليه وسلم عند رجليه من شدة خوفه من النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما في النار من الوعيد، وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها. وتأملي أختي المسلمة هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في صحيح الإمام مسلم: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وهذا في حديث أنس كذلك عند الإمام أحمد بإسناد حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. نسأل الله السلامة والعافية لما رأى من فظاعتها ولما رأى من هولها. وتأملي معي هذا الحديث لتعلمي عظم هذه النار. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000 زمام بمعنى مقبض يقبضونه منها، وكل مقبض يقبضه 70,000. نار عظيمة فيها الشهيق والزفير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ناركم هذه، أي التي في الدنيا، جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا، كلهن مثل حرها. أمر عظيم. وتأمل ما جاء عند البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه؟ هي أشد سوادا من القار، القار الذي هو القطران، هي جزء من 64 جزءا منها، أو 49. واسمعي إلى هذا الحديث الآخر، وهو ما رواه أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. نسأل الله السلامة والعافية. لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وكان فيهم رجل من أهل النار، ولو أنه تنفس لأهلك هؤلاء بنفسه، لأن نفسه النار، ومأكله ومشربه ولباسه، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا لما خلق الله النار، كما جاء في حديث أبي هريرة، لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاء فنظر إليها وإلى ما أعده الله لأهلها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره. قال: ارجع فانظر إليها وما أعددت لأهلها. فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. فنظر فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. قال: ارجع فانظر إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وإسناده حسن. فيه أن الجنة حفت بالمكاره، الطاعات شاقة على الناس عظيمة، والنفس أمارة بالسوء، والنار حفت بالشهوات، بالملذات، بالمغريات. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاء في وصف الجنة كذلك ما يقلق، وجاء في وصفها ما يزعج الإنسان. عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه فقال: إنه ذكر لنا إن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملؤن أفعجبتم. رواه مسلم. تأمل وتأملي أيتها المسلمة، الحجر يلقى في النار فما يصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة، دلالة على عظمتها. وكذلك في حديث أبي موسى: لو أن حجرا قذف به في جهنم لهوى 70 خريفا قبل أن يبلغ قعرها. وهذا أمر عظيم، وفيه دلالة على عظم هذه النار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمشركين والمشركات والعاصين والعاصيات. وأما ما أعده الله من العذاب فيها ف فقد جاء عن ابن مسعود في قوله تبارك وتعالى: وقودها الناس والحجارة، قال: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. وكذلك جاء عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، البخت الإبل، إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا، 70 سنة وهو يتألم من لذغة الحية، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. من يقدر على هذا؟ من يصبر على هذا؟ لسعة العقرب يتألم منها 40 سنة، ولسعة الحية يتألم منها 70 سنة. وجاء عن يزيد بن شجر، يزيد بن شجرة قال: إن لجهنم لجبابا في كل جب ساحلا كساحل البحر فيه هوام وحيات كالبخات، أي كالإبل، الحيات والهوام كالإبل، وعقارب كالبغال الدلم. فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل: اخرجوا إلى الساحل فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك، فتكشطها فيرجعون فيبادرون إلى معظم النيران، ويسلط عليهم الجرب حتى إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو العظم، فيقال: يا فلان هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعم. فيقال له: ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين. الله أكبر. اسمعي أيتها المسلمة مثل هذا: يا من تؤذي زوجها أو جارتها أو قريبتها بالكلام فيها أو بالتعدي عليها، أهل النار يوم القيامة يبلون بالجرب حتى أن أحدهم يحك حتى يظهر العظم، فيقال له: هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعم. فيقال له: ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب، قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال، نسأل الله السلامة والعافية، عقارب أنياب هذه العقارب كالنخل الطويل. وهذا يدل على فظاعة ما أعده الله لأهل النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه ثم يعاد كما كان. عذاب عظيم لا يطيقه أقوى الناس، لا يطيقه أحد. ألا تتأملين مثل هذا العذاب العظيم الذي أعذه الله سبحانه وتعالى للمجرمين؟ وانظري إلى خلقة الكافر في النار. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، المنكب من العنق إلى أول العضد الذي يقال له الكتف، ما بين هذه المسافة في الكافر مسيرة 3 أيام. وكذلك جاء أن ضرسه كجبل أحد، قال صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر مثل أحد، فخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار كما بين قديد ومكة، وكثافة جلده 42 ذراعا بذراع الجبار. وهذا لا شك يدل على فظاعة الأمر وعسره، وأنه أمر لا يطيقه ابن آدم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في النار يتفاوتون، ومع تفاوتهم فالأمر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمم، كما يغلي القدر بالطعام من شدة العذاب. وجاء في بعض طرق الحديث إن أنا أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل إذا كان على النار، نصر الله السلامة والعافية. وهذا يدل على فظاعة الأمر وعظمه. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف أهل النار: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته إلى وسطه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته، ومنهم من تكون له النار كاللجام للفرس تغطيه النار لكثرة المعاصي والذنوب والبعد عن الطاعة. وأما بكاء أهل النار وشهيقهم فأمر أفظع وأعظم، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 سنة، في قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. 40 سنة لا يجيبهم، وبعد 40 سنة ما هو الجواب؟ قال: إنكم ماكثون. ثم يدعون ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فلا يجيبهم مثل الدنيا، أي مثل ما أنخلق الله الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها آلاف السنين. ثم يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم ييأس القوم: فما هو إلا الزفير والشهيق تشبه أصواتهم أصوات الحمير، أولها شهيق وآخرها زفير. رواه الطبراني موقوفا على عبد الله بن عمرو وهو صحيح. وأما ما أعده الله سبحانه وتعالى للمذنبين والعصاة من أهلها فأمر لا يكاد يوصف، وأمر شديد جدا. فيجب على المرأة دائما أن تتذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها، ما أعده الله جل وعلا للعصاة والمذنبين، فإن ذكر النار يزعج القلوب الخائفة، فإن ذكر النار يردع القلوب الوجلة عن المعصية والذنب ويوقظ القلوب الغافلة. ونحن في غفلة، سلي نفسك كم تبكين في اليوم مرة خوفا من الله، خوفا من عذاب الله. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه فبكوا حتى علت أصواتهم ولهم خنين، كما في صحيح مسلم من حديث أنس. ويقول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ذرفت منها العيون بكاء وخوف من الله تبارك وتعالى. فيجب على المرأة أن تقف عند حدود الله جل وعلا، وأن تكف عن المعاصي والذنوب، وأن تقبل على الله تبارك وتعالى بالطاعات، فإن هذا هو الذي ينجيها من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. لا ينجيها إلا العمل الصالح بتوفيق الله جل وعلا، مما ينجيها الحياء والحشمة، مما ينجيها الإقبال على الطاعة، الإقبال على قراءة القرآن، الإقبال على حلق الذكر، مما ينجيها أن تمسك لسانها عن القيل والقال وكثرة السؤال، أن تمسك لسانها عن الغيبة وعن النميمة وعن السخرية بالآخرين وعن الطعن فيهم بالقيل والقال من غير حجة ولا برهان، أن تمسك عن الأذى، مما ينجيها أن تمكث في بيتها وأن تحذر أن تكون ولاجة في الأسواق تتسكع في الشوارع من دكان إلى آخر ومن سوق إلى آخر ومن بائع إلى آخر تفتن وتفتن، مما ينجيها أن ترضي الله جل وعلا ولا عليها من إرضاء العباد، فإن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وبإرضاء الناس غضب رب الناس سبحانه وتعالى، كما في حديث عائشة: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بعض النساء ربما تقول أنا ما أستطيع أن أواجه الناس أو أعادي الناس أو أقول كذا. ارضي رب العباد ولا عليك من أحد، فإنك إذا أرضيت رب الناس أرضى الله جل وعليك الناس. فثقي بالله جل وعلا، وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، وتذكري ما أعده الله للسعداء وما أعده للأشقياء، ما أعده للمؤمنين الصابرين والمؤمنات الصابرات، وما أعده سبحانه وتعالى للعاصين والعاصيات والغافلين والغافلات والمائعين والمائعات المنسلخين من الحياء. قل الحياء في هذه الأيام، ونسى كثير من النساء الوقوف بين يدي الجبار تبارك وتعالى. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، جمع المال ونسي عذاب الله جل وعلا. وهذا أمر عظيم وأمر جلل، يجب على الناس أن يتذكروه مهما عاش الإنسان، مهما جمع الإنسان من الأموال، فلا بد أن يقف بين يدي الجبار جل وعلا يحاسبه على كل قليل وكثير وعلى كل عظيم وحقير. تحاسب المرأة على غفلتها، تحاسب المرأة على تساهلها، تحاسب على قلة الحياء، تحاسب على التشبه بغير المسلمات أو الفاسقات أو بالرجال، تحاسب المرأة على تمردها على أحكام الشريعة بحجة الحرية الشخصية أو بحجة الموضة أو التطور أو الديمقراطية المزعومة أو نحو ذلك. فالله الله في تذكر اليوم الآخر وفي الخوف والوجل من النار، فإن هذا من أعظم القوارع والزواجر وأعظم ما يكون سبب من أسباب الكف عن المعاصي والذنوب والنجاة من عذاب علام الغيوب سبحانه وتعالى. وانظري وتأملي في نفسك، اشعلي عود كبريت فقط واجعليه تحت إصبعك ولو دقيقة، هل تصبرين؟ وهو عود كبريت، هل تصبرين على حرارته وأليمه وأليم إحراقه؟ لا تصبرين، فكيف تصبرين على نار سوداء وقودها الناس والحجارة، نار تزفر، نار أعدها الله للعذاب ولأهل الهوان والذلة والصغار. نسأل الله السلامة والعافية.